بسم الله الرحمن الرحيم. خففوا عنا من العذاب، خففوا عنا من العذاب. ونادوا يا مالك، إنها النار، إنها النار، النار. قسوة الجحيم، يا ملائكة الله، يا ملائكة الله، قسوة الجحيم. إنا نحترق، إنا نحترق، إنا نهلك. فيسكتون عنهم ما شاء الله ثم يجيبونه. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ونادوا يا مال، يا مال، ونادوا يا مال، يا مالك قد حق علينا الوعيد، يا مال، يا مالك قد أثقلنا الحديد. ونادوا يا مالك، يا مالك، لقمة، لقمة يا مالك، إننا نموت جوعا. فيقول لقمة: أبشروا، أبشروا بطعام وليس لقمة. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون. ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك، يا مالك، يا مالك، يا مالك قطرة، يا مالك إنا نغص نموت، أعطنا قطرة حتى تدخل هذا الطعام، أجوافنا تحترق من الزقوم. فقال: أبشروا، أبشروا. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. ونادوا يا مالك، يا مالك، ونادوا يا مالك، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك قد تفتتت منا الكبود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود. ونادوا يا مالك، يا مالك اعدمنا، قل لربك يقضي علينا، نريد الموت، نريد الموت، نريد الموت. ونادوا يا مالك، كفانا عذاب، يا مالك والله احترقنا، علمنا أن المعاصي تحرق، خلاص، خلاص، خلاص، خلاص. يا مالك، يا مالك، فيسكت عنهم ألف عام، ألف عام، وهم يترجون، يسترحمون، يبكون، يصرخون. ثم يقول: قال إنكم ماكثون، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. مؤسسة أصداء القراء للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم: ونادوا يا مالك، ونادوا يا مالك، محاضرة للشيخ يحيى الجناع. والآن نترككم مع المحاضرة. ونادوا يا مالك. الحمد لله العلي الأعلى، الولي المولى، الذي خلق فأحيا، وحكم على خلقه بالموت والفنى، والبعث إلى دار الجزاء والفصل والقضاء، لتجزى كل نفس بما تسعى، فنفس تسعد ونفس تشقى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فسبحان من خوف من عصاه بالنار وأنذر، وحذر منها أشد التحذير، وهدد وزجر، فقال: وما قوله بقول بشر، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من سلم واعترف وأقر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، أرسله نذيرا للبشر ومحذرا بالنار لمن تولى وأدبر. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته خير النفر ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعث البشر. أما بعد، ونادوا يا مالك، إنه مقطع من آيات عظيمة في سورة عظيمة هي سورة الزخرف. ولكن يا ترى من هو مالك؟ ومن هم الذين ينادونه؟ ولماذا ينادونه؟ ومتى ينادونه؟ وهل يسمع نداءهم واستغاثتهم؟ تساؤلات واستفهامات، وسيكون جوابها في هذه المحاضرة بإذن الله. أما مالك فهو ملك من ملائكة الله، غليظ شديد، كريه المنظر، قبيح الصورة، مفزع مخيف، ليس في قلبه رحمة على العصاة، وهو خازن النار، بل هو رئيس خزنة النار وكبيرهم، وله مجلس في وسط النار، وهو عظيم الخلقة، حتى أنه يرى أقصى النار ومن فيها كما يرى أدناها. هذا هو مالك. وأما الذين ينادونه فهم المشركون الكفار، هم الأشقياء الفجار، هم العصاة من أهل النار، هم الذين غرتهم الحياة الدنيا وغرهم بالله الغرور، هم الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هم الذين اشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الاستقامة بالغواية، وأبوا إلا الشهوات والمنكرات، أبوا إلا العصيان والتبجح على الملك الديان، فما أصبرهم على النار. نعم، هم أهل الشقاء، أهل النار. ولكن لماذا ينادونه؟ ومتى كان نداؤهم؟ أما نداؤهم وبكاؤهم واستغاثتهم وتضرعهم، فلقد كان وللأسف قد انتهى وقته وانقضى زمنه، فقد كان هذا النداء في النار عياذا بالله. ينادون بالرحمة، ينادون بالشفقة، ينادون التخفيف من العذاب، ينادون بنداءات تقطع القلوب حسرة وألما. ولكن هيهات هيهات، فقد نزعت من قلب مالك الرحمة، فهو لا يستجيب نداؤهم ولا يرحم بكاؤهم ولا يقبل اعتذارهم. وتعالوا بي رحمكم الله أنقلكم إلى هناك، نلقي نظرة عليها، هناك حيث الأغلال والسعير، حيث النار والجحيم، حيث الزقوم والحميم، فلعل ناظرا يقف عليها فيتعظ، ولعل سامعا يسمع أهوالها فينزجر، أعاذني الله وإياكم منها ومن أهلها. بينما الناس في أرض المحشر وقد قامت القيامة وانتهت الدنيا، والناس وقوف في تلك المحكمة العظيمة، أعني أرض الحساب، وقد عمهم الخوف والوجل والرعب والفزع، فبينما هم كذلك إذ بأهل المحشر يسمعون صراخا شديدا، صراخا قويا عظيما، يسمعونه من مسيرة 500 عام، فيزيدهم هذا الصوت خوفا ورعبا وحسرة وألما. فنظروا إلى جهة الصوت فإذا بها تصرخ، إذا بها تنادي قائلة: إلهي إلهي قد اشتد بلائي وأخمدت ناري وغلا حميمي وزقومي وكثر نتني وغسليني وأكل بعضي بعضا، إلهي فعجل علي بأهلي فوعزتك لأنتقمن لك ممن عصاك واتبع هواه. فإذا بها النار تزفر وتتغيض، إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا، ولا يزال نداؤها وصراخها وعزة ربي لتخلن بيني وبين أزواجي، أو لأغشين الناس عنقا واحدا، فيقول أهل المحشر من أزواجك، فتقول كل متكبر جبار. في رواية يخرج لها عنق أي النار، له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق، ويصرخ ذلك العنق: وكلت بثلاثة، وكلت بثلاثة، وكلت بثلاثة، بمن دعا مع الله إلها آخر، ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب، ووكلت بكل جبار عنيد. وهي تفور يومئذ وتتحرك وتزفر، وقد اشتد غضبها وغيظها، ولها 70,000 زمام، كل زمام يقوده 70,000 ملك عظام شداد يجرونها وهي تضطرب وتزفر. فحينئذ لا يرى هذا المشهد أحد إلا جثى على ركبتيه ترعد فرائصه، يقول: رب نفسي نفسي. ذكر وهب بن منبه قال: إذا سيرت الجبال فسمعت حسيس النار وتغيضها وزفيرها وشهيقها صرخت الجبال كما تصرخ النساء، ثم يرجع أوائلها على أواخرها يدق بعضها بعضا. إنه لموقف رهيب عصيب، فتصور نفسك يا عبد الله وأنت واقف مع تلك الجموع تنظر إلى أعداد هائلة لا يعلم حقيقتها وعددها إلا الله، وقد بلغت 10,000,000,000,000 تقف موقفا واحدا أرتالا جاثية على الركب، وهم ينظرون بقلوب بلغت الحناجر وبنفوس امتلأت رعبا وذلا. أظلهم الخزي وتحلقت حولهم ملائكة العذاب، والنار لها عينان وقد اشتد غيظها وزاد غضبها وعظم زفيرها، وهي تنتظر الأوامر لتتلقفهم وتأخذهم إلى دركاتها وإلى عذابها وجحيمها. وتصور لهيب النار والمجرمون على أبوابها كيف تلفح وجوههم وتذيب شحومهم، ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ولكن هل تعلم أول من تسعر بهم النار؟ روى الترمذي عن شفي الأصبحي رحمه الله أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال: من هذا؟ قالوا: أبو هريرة. فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت له: أسألك بحق وحق، لما حدثتني حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته؟ فقال أبو هريرة: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكث طويلا ثم أفاق، فقال: لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ نشغة أخرى ثم أفاق ومسح عن وجهه وقال: أفعل، لأحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وهو في البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ أبو هريرة نشغة شديدة ثم مال خارا على وجهه، فأسندته طويلا ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية فأول من يدعو به رجل جمع القرآن ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال فيقول الله للقارئ ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما علمت قال كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان قارئ وقد قيل وفي رواية ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ويؤتى بصاحب المال فيقول الله ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد قال بلى يا رب قال فماذا عملت فيما آتيتك قال كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله فيقول الله له في ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله بل أردت أن يقال فلان جريء فقد قيل ذلك ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار قال أبو هريرة ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبتي فقال يا أبا هريرة يا أبا هريرة أولئك أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة ولما أخبر بهذا الحديث معاوية قال فعل بهؤلاء هكذا فكيف بمن بقي من الناس ثم بكى معاوية بكاء شديدا قال الراوي حتى ظننا أنه هالك القمم أول من تسعر بهم النار حفظت كتاب الله الذين يقرؤون ويحفظون ولكن للدنيا ليقول فلان قارئ فلان صوته حسن الذين يتعلمون للدنيا للمنصب يستلم من هنا وهناك يفتي على هواه أول من تسعر به النار وذاك المتصدق الذي يتصدق فيعلم باسمه في الجرائد والصحف والمجلات فلان أنفق وأنفق حتى يقولون فلان جواد منفق ما شاء الله عليه أول من تسعر به النار سبحان الله وذلك الذي أهريق دمه في سبيل الله ألم يترك أهله ألم يترك أبناءه وهم يبكون قبل أن يخرج إلى ساحة الوغى وساحة القتال وقتل وبدأ الناس يتباهون سبحان الله انظروا إلى الشهيد كيف قتل وقتل المجرمين وجاهد في سبيل الله وإذا به لا والله ما كانت نيته صادقة ما كانت نيته خالصة ولكن ليقال فلان مجاهد وجريء فيه قوة فهو أول من تسعر به النار عياذا بالله ثم بعد الحساب بدأت الضيافة لهؤلاء المجرمين في دخول مستقرهم ومساكنهم ولبئست الضيافة ولبئس المستقر والمسكن جاءت الأوامر من جبار السماوات والأراضين للملائكة الغلاظ أن تسوقهم إلى جهنم سوقا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وبعضهم يساق إلى النار مربوطا بالسلاسل والأغلال كما قال المولى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. قال الفضيل إذا قال الرب تبارك وتعالى خذوه فغلوه تبدره 70,000 ملك كلهم يتبدر أيهم يجعل الغل في عنقه ثم تدخل السلسلة من دبره وتخرج من حلقه كما قال ابن عباس. فيقول للملائكة ألا ترحموني؟ قالوا ما رحمك أرحم الراحمين، نرحمك نحن. وبعضهم كما قال المولى يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قال ابن عباس يؤخذ بناصيته وقدميه ويكسر ظهره كما يكسر الحطب في التنور ثم يلقى في جهنم. وبمجرد وصولهم إلى الجحيم فتحت أبوابها فرحة وسرورا بإحراقهم، فلطالما عصوا الجبار ولطالما تبجحوا على أوامره وارتكبوا ما يغضبه ويسخطه، وسيقوا إلى النار سوقا عنيفا بزجر وتهديد ووعيد كما أخبر المولى جل وعلا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون دفعا ويرفسون رفسا. فاعتلوه سوقوه بالجد والقوة إلى جهنم وهم عطاش ظمأ، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. قال الحسن فما ظنك بأقوام قاموا لله عز وجل على أقدامهم مقدار 50,000 سنة لم يأكلوا فيها أكلة ولم يشربوا فيها شربة حتى إذا تقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا انصرف بهم إلى النار فسقوا من عين آنية قد آن حرها واشتد نفحها. وهم مع كل هذه الذلة والإهانة والعطش والجوع إلا أنهم يحشرون صما وبكما وعميانا وهم على وجوههم، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهي يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. ولكن لماذا يحشر على وجهه وبهذه الطريقة البشعة؟ واستمع الجواب من رب الأرباب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ليه يا رب؟ ليه؟ ما أرى الصراط، ليش أعمى أنا؟ كنت أبصر والله ما أصابني العمى يا رب. سبحان الله، ما تدري؟ كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. كنت ما تبصر الآيات، أنت يبصر كل شيء، معاكسات، مجمعات، أغاني، فجور، إلا المسجد ما يعرف له طريق ويريد أن يحشر على طريق الهداية. لا والله، كما تبجحت على الله في الدنيا. ولما حشروا إلى جهنم ووصلوا إلى الجحيم تفتحت أبوابها، فما هي تلك الأبواب وما صفاتها وما عددها؟ وهل لجهنم أبواب؟ نعم، فهي كما قال المولى جل وعلا: وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. قال علي بن أبي طالب: هل تدرون كيف أبواب جهنم؟ قلنا: هي مثل أبوابنا. قال: لا، هي هكذا، بعضها فوق بعض، وفي رواية قال: بعضها أسفل من بعض. قال وهب بن منبه: هي دركات، لكل دركة باب، بين كل بابين مسيرة 70 سنة، كل باب أشد حرا من الذي فوقه 70 ضعفا. أما أسماؤها فالباب الأول يسمى جهنم لأنه يتجهم في وجوه النساء والرجال، وهذا هو أخف الأبواب حرارة، يأكل لحومهم ويهينهم بالعذاب. الباب الثاني يقال له لظى، وما أدراك ما لظى؟ نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، تحرق لظى كل شيء من جسد من يسقط فيها ويبقى فؤاده يصيح بلا جسد. الثالث سقر، سمي سقر لأنه يأكل اللحم دون العظم. الرابع الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، تحطم العظام وتحرقها وتحرق الأفئدة، تأخذ النار من قدميه وتطلع على فؤاده وترمي بشرر كالقصر. الخامس الجحيم، وسمي جحيما لأنه عظيم الجمرة، الجمرة الواحدة فيه أعظم من الدنيا. السادس يقال له السعير، سمي سعير لأنه يسعر بهم ولم يطفأ منذ خلق، وفيه الحيات والعقارب والقيود والسلاسل، وفيه الأغلال، وفيه جب الحزن، ليس في النار عذاب أشد منه، إذا فتح باب الجب حزن أهل النار حزنا شديدا. السابع يقال له الهاوية، من وقع فيه لم يخرج أبدا، وفيه بئر الهباب، وذلك في قوله: كلما خبت زدناهم سعيرا، إذا فتح الهباب يخرج منه نار تستعيذ منه النار. وفيه جبل الصعود الذي قال الله عنه: سأرهقه صعودا. وهذه الأبواب مغلقة قبل الدخول، فإذا وصلوها فتحت، ثم إذا دخلوها أغلقت بعدهم فلم تفتح. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. قال مقاتل: أطبقت الأبواب عليهم ثم شدت بأوتاد من حديد حتى يرجع عليهم غمها وحرها. وقال سعيد بن جبير: ينادي رجل في شعب من شعاب النار مقدار 1000 عام: يا حنان يا حنان يا منان يا حنان يا منان، 1000 عام. فيقول الله: يا جبريل أخرج عبدي، فيذهب فيجدها مطبقة عليهم، فيقول: يا رب إنها عليهم مؤصدة. وهذا لا شك بعد خروج الموحدين من العصاة، فإذا دخلوها فمن يستقبلهم هناك؟ إذا وصل الأشقياء إلى هناك فيا لتعاستهم ويا لشقاوتهم، نظروا فإذا ملائكة العذاب خزنة النار في استقبال هؤلاء المجرمين، وإذا وجوه الخزنة مسودة وأنيابهم كالحة، نزع الله من قلوبهم الرحمة، فهم كما وصفهم الحق غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يرحمون إذا استرحموا ولا يغيثون إذا استغيثوا، عددهم آلاف مؤلفة قال الله عليها 19. قال القرطبي والصحيح إن شاء الله أن هؤلاء 19 هم الرؤساء والنقباء، وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها كما قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو. وثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يؤتى بجهنم يومئذ ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، 70,000 ملك مع كل زمام، فكم هم أعداد الخزنة وكم هم أعداد ملائكة النار لا يعلمهم إلا الله. هؤلاء الخزنة يوبخون أهل النار، يقرعونهم منذ أول دخولهم إلى النار ليزدادوا حسرة وألما، كما قال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وفي الآية الأخرى ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. يقول أنتم الأشقياء سبحان الله كيف تدخلون النار ما أتاكم انذارات، ألم يأتكم أنبياء ما عرفتم الحق تستهلون، هذا من أتاه الحق وأتاه الصواب وأتاه الأنبياء فأبى واستكبر، أنتم أوقعتم أنفسكم في النار وبئس القرار. وليس لهؤلاء الخزنة إلا تنكيل وتعذيب، فطروا على حب التعذيب، فطروا على حب الشدة والحر، ليس في قلوبهم رحمة. روي عن ابن عباس قال ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة، وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمعة فيدفع بتلك الضربة 70,000 إنسان في قعر جهنم. وزعيم هؤلاء الخزنة وأشدهم قساوة وأغلظهم عذابا هو مالك الذي سينادونه أهل النار، ولكن هيهات هيهات. فلما دخلوا تلك النار فيا لعظمتها ويا لعمقها واتساعها. ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبة صوت قوي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا؟ فقلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسل في جهنم منذ 70 خريفا فالآن انتهى إلى قعرها. فتخيل يا عبد الله 70 عام يهوي الحجر حتى يصل إلى قعرها. أما سعتها وعرضها فروى مجاهد عن ابن عباس قال أتدرون ما سعة جهنم؟ قلنا لا. قال أجل والله ما تدرون أن بين شحمة أذن أحدهم وأنفه مسيرة 70 خريفا تجري فيها أودية القيح والدم. قلنا أنهار؟ قال لا بل أودية. ثم قال أتدرون ما سعة جهنم؟ قلنا لا. قال حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فأين الناس يومئذ؟ قال على جسر جهنم. كل هذه الأمم والجموع على جسر جهنم، فكيف بجهنم؟ كيف باتساعها؟ كيف بعظمتها؟ دخل هؤلاء الأشقياء النار فإذا بهم يرون نارا تشتعل ولكن لا يرونها مضيئة، سوداء مظلمة. سبحان الله، نار تسعر وتشتعل منذ خلقت ليس فيها لهب يضيء؟ لا والله، فهي سوداء مظلمة زيادة في التقريع. شرارة منها مثل الدنيا وليس فيها مكان مضيء، فلا تعجب من قدرة الحي القيوم، فهي سوداء مظلمة. قال الضحاك: جهنم سوداء وماؤها أسود وشجرها أسود وأهلها سود، فتخيل هذا العذاب، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. دخلوها فإذا بهم يفجعون بسرادقها وضيقها. قال المولى جل وعلا: إن أعتدنا للظالمين إنا أعتدنا للظالمين نارا نارا أحاط بهم سرادقها. والسرادق هو الدهليز، وهذه دهاليز محيطة بهم كالخيمة ليس لها باب. وفي الحديث: سرادق النار أربعة جدر، أربعة جدر كثف، كل جدار مسيرة 40 سنة، فجدار سميك بهذه المتانة محيط بهم من كل الجهات، موجب لهمهم وكربهم وغمهم وعطشهم. وهذه الجدر مع كثافتها ومتانتها فهي أيضا من نار عياذا بالله، حتى يضيق عليهم كل شيء، كما قال تعالى: إذا ألقوا منها مكانا ضيقا. قال أبو معشر: كنا في جنازة مع أبي جعفر القاري، فبكى أبو جعفر ثم قال: حدثني زيد بن أسلم أن أهل النار لا يتنفسون، فذلك الذي أبكاني. ضيقة ليس فيها هواء، شديدة عليهم حتى النفس. تخيل شخص لا يجد أكسجين، كيف تكون حياته وهو يتقطع؟ وليتهم أنهم لما لم يجدوا الأكسجين ماتوا، بل هيهات هيهات لا يموتون، زيادة في العذاب ولا تخفيف عليهم عياذا بالله. دخلوها فإذا بهم يذوقون شدة حرها وسمومها وزمهريرها. في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: ناركم التي توقدون جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: فإنها فضلت 69 جزءا كلها مثل حرها، فلو جمع حطب الدنيا كله وأوقد كله حتى صار نارا فهو جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. حرها عظيم، وصفه الله فقال: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. وقال عنها سبحانه: إنها ترمي بشرر كالقصر. تخيل شرارة كالقصر العظيم المشيد، شرارة. نحن في الدنيا لو طارت شرارة من شرارة النار على ثوب أحد من القوم نفض الثوب وأطفئها، وربما شرارة أحرقت مجمع وأحرقت آلاف من المحلات، وأتى الدفاع المدني ويطفئ وهي شرارة. فما ظنك بشرارة النار كالقصر العظيم المشيد البناء؟ فكيف بالنار؟ أعاذني الله وإياكم من أهلها. جاء في الأثر أنه ما من يوم إلا والنار تقول: اشتد حرمي وبعد قعري وعظم جمري، عجل إلهي إلي بأهلي. قال أحد السلف: بلغني أن رجلا لو خرج منها إلى نار الدنيا لنام فيها 2000 سنة، ينام في نار الدنيا 2000 سنة، لأنه يرى أنها متعة ليست بشيء، نار الدنيا لو خرج من نار الآخرة. وكل ما نجده اليوم من شدة الحرارة ما هو إلا نفس تنفست به النار. ففي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا فنفسني. فأذن لها في نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. كل هذه الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية، وربما تحترق بعض الأشجار وبعض الناس يتعطلون وما يخرج ويتأفف. ترى هذا نفس تنفست به نار جهنم، والنار جهنم أشد حرا لو كانوا يعلمون. عن بشير بن منصور قال: قلت لعطاء السلمي: لو أن إنسانا أوقدت له نار فقيل له: من دخل هذه النار نجا من النار، أي الآخرة. قل ما رأيك يا عطاء لو أوقدت نار لشخص وقيل له: من دخل في هذا البركان أو هذه النار الدنيا نجا من نار الآخرة؟ تدرون ماذا قال عطاء؟ وهو من عطاء؟ ذاك العالم الجهبذ التقي الزاهد الورع. قال: لو قيل لي ذلك لخشيت أن تخرج نفسي فرحا قبل أن أقع فيها. يقول: من شدة الفرح يمكن أموت من الفرح، يا ليت يقولون لي ارمي بنفسك في نار الدنيا وأنجو من نار الآخرة. رحمك الله يا عطاء، وهي تسجر وتشتعل على أهلها حتى إذا دخلوها كما قال سبحانه: كلما خبت زدناهم سعيرا. أما زمهريرها فواعياذا بالله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار ثم ذكر زمهريرها، فقالوا: وما زمهرير جهنم؟ قال: بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة برده. وروي عن مجاهد قال: إن في النار لزمهريرا يغلون في النار، أي أهل النار تلسعهم الحرارة وتشتد عليهم فيهربون من تلك الحرارة إلى ذلك الزمهرير، فإذا وقعوا فيه حطم عظامهم حتى يسمع لها نقيض. عن ابن عباس قال: يستغيث أهل النار من الحر فيغاثون بريح باردة يصدع العظام بردها فيسألون الحر. يقول: خلاص لا نريد هذا الزمهرير، أرجعونا إلى الحر. فهم في عذاب يتقلبون من زمهرير وحرارة، أجار الله وإياكم منها. دخلوا هذه النار ومع كل ما رأوه من عذاب إلا أنه بقي، ففيها الوديان والآبار والجبال، ومن ذلك ويل وما أدراك ما ويل. توعد الله به المجرمين فقال: فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم، وقال: ويل للمكذبين، وقال: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. هل تدري ما ويل؟ قال عطاء بن يسار: الويل واد في جهنم يهوي فيه الكافر، لو سيرت فيه الجبال لماعت من حره. وقال مالك بن دينار: الويل واد في جهنم فيه ألوان العذاب، وغياء وما أدراكم ما غي، وهو الذي توعد الله به العصاة فقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن أبي الدنيا: هو واد يسيل دما وقيحا، فهو لمن خلق له. وقيل هو لأهل الشهوات موبقا، وهو الذي ذكره الله بقوله: وجعلنا بينهم موبقا. قال أنس: هو واد في جهنم من قيح ودم. وقال عكرمة: هو نهر في جهنم يسيل نارا على حافتيه حيات مثل البغال، فإذا ثارت إليهم لتأخذهم استغاثوا منها بالاقتحام في النار. الفلق، وما أدراكم ما الفلق؟ ذكره الله في قوله: قل أعوذ برب الفلق. قال ابن عباس: هو سجن في جهنم. وقال كعب: هو بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة حره. وقال بعض السلف: الفلق جب أي بئر في جهنم عليه غطاء، فإذا كشف خرجت منه نار تضج منه جهنم من شدة حر ما يخرج منه. جب الحزن. أخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذوا بالله من جب الحزن. قالوا: وما جب الحزن؟ قال: واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم 100 مرة. قيل: يا رسول الله، من يدخله؟ قال: القراء المراؤون بأعمالهم. وروي عن بكر بن خنيس أنه قال: إن في جهنم لواديا تتعوذ منه جهنم كل يوم 7 مرات، وإن في الوادي لجبا يتعوذ الوادي وجهنم من ذلك الجب كل يوم 7 مرات، وإن في الجب لحية يتعوذ الوادي والجب وجهنم من تلك الحية كل يوم 7 مرات. يبدأ بفسقة القراء الذين يعصون الله فيه، فيقولون: أي ربنا، أي ربنا، بدأ بنا قبل عبدة الأوثان. فيقال لهم: ليس من يعلم كمن لا يعلم. هل سمعت يا من تقرأ كتاب الله وتحفظ؟ تقرأ: قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ثم تعصي الله فيه. يقرأ: ومن الناس من يشتري له الحديث، وإذا سيارة مليئة بأشرطة الأغاني. هذا الوادي أعده الله للذين يعصون الله بكتاب الله، أعاذني الله وإياكم منه. وفي النار جبل الصعود، وهو الذي ذكره الله في قوله: سأرهقه صعودا. وفي الحديث أنه جبل من نار يصعد فيه الكافر 70 خريفا ثم يهوي فيه كذلك أبدا. العقبة، فلا اقتحم العقبة. قال ابن عباس: هذه العقبة جبل في جهنم. وعن ضمرة قال: سمعت أبا رجاء يقول: بلغني أن العقبة التي ذكر الله في كتابه مطلعها 7000 سنة ومهبطها 7000 سنة. وفي الجملة: فأودية النار كثيرة، حتى قال عطاء بن يسار: إن في النار 70,000 واد، في كل واد 70,000 شعب، في كل شعب 70,000 جحر، في كل جحر حية تأكل وجوه أهل النار. وكل هذا العذاب والأودية والجبال والحرارة والشدة، إلا أن هؤلاء الفجار مربوطين بالسلاسل والأغلال، زيادة في العذاب والنكال والذلة والإهانة. فمنها قوله تعالى: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لو جمع حديد الدنيا كله ما خلا منها وما بقي ما عدل حلقة من حلقات السلسلة التي ذكر الله في كتابه. وقال سعيد بن جبير: لو انفلت رجل من أهل النار بسلسلة لزالت الجبال. وقال تعالى: مقرنين في الأصفاد، أي مجموعين بعضهم إلى بعض في القيود. وقال سبحانه: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. تربط أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل والأغلال، ثم تسحبهم خزنة النار مرة في الحميم وهو الماء الحار المغلي، ومرة في الجحيم عياذا بالله. ولكن لما هذه السلاسل؟ هل خشية أن يهربهن؟ لا والله، لا والله. قال الحسن: أما وعزته، ما قيدهم مخافة أن يعجزوه ولكن قيدهم لترسى بهم في النار. ومن صور التعذيب إضافة إلى السلاسل والأغلال المقامع، وهي مطارق ليس كمطارق الدنيا، يستخدمها مالك وخزنة النار لضرب الأشقياء الفجار. أخرج الإمام أحمد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن مقمعا من حديد وضع في الأرض فاجتمع عليه الثقلان لما أقلهم الأرض. تضرب بهم على رؤوسهم بهذه المطارق عياذا بالله. ومن صور العذاب تلك العقارب والحيات التي لسعات بعضها أشد حرارة من النار، ناهيك عن تلك الأمراض والأوبئة، ويسلط عليهم الجرب حتى إن أحدهم ليحك جلده حتى يبدو العظم، فيقال: يا فلان هل يؤذيك هذا؟ يؤذيك أن تحك حتى بدا العظم؟ قال: نعم يؤذيني. فيقال: ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين. فأبشر أبشر يا عبد الله، يا من ضحك عليك فلان وفلان وآذوك في أموالك وفي عرضك، والله سيعذب ذلك الذي آذى المؤمنين. أين سيفلت من الجبار؟ قال أحد السلف: إن في جهنم لسبعين داء، كل داء مثل جزء من أجزاء جهنم. ومع ما هم فيه من عذاب وأغلال وجباب وأودية، إلا أن صورهم قبيحة منتنة وهيئاتهم فظيعة زيادة في الذلة والمهانة. فهم كما قال الله وجوههم مسودة. روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لو أن رجلا من أهل النار أخرج إلى الدنيا لمات أهل الدنيا من وحشة منظره ونتن ريحه، ثم بكى بكاء شديدا. وروي عن أبي هريرة أنه قال: يعظم الرجل في النار حتى يكون مسيرة سبع ليال، ضرسه مثل أحد، شفاههم على صدورهم مقبوحين يتهافتون في النار. ضرس الكافر مثل أحد، وغلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع، وفي رواية: مجلسه أي مقعدته كما بين مكة والمدينة، حتى لا يتحرك، حتى يزداد عليه العذاب، حتى تأكل أكبر مساحة من أجسادهم، كما توعدت النار وزفرت. لذلك زادت أحجامهم وأصبحوا في هذه الصورة القبيحة المنتنة، أعاذني الله وإياكم منهم. ومع كل ذلك فليت أن هذه الجلود والأجساد تحترق وتنتهي القضية، لا، كلما نضجت جلود بدلناهم جلودا غيرها، لما يا رب؟ ليذوقوا العذاب. قال الحسن: تأكلهم النار كل يوم 70,000 مرة، كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا، حتى رائحتهم كريهة منتنة. جاء في الأثر أن ريح فروج أهل النار من أهل الزنا ليؤذي أهل النار. أما لباسهم وكسوتهم فهم كما قال المولى: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. كان إبراهيم التيمي إذا تلا هذه الآية قال: سبحان من خلق من النار ثيابا. هل في النار ثياب؟ نعم لهم ثياب، ولكن من قطران من نار. وورد في الصحيح: ما تحت الكعبين من الإزار في النار. وعند الطبراني أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق لو أن ثوبا من ثياب أهل النار علق بين السماء والأرض لمات من في الأرض جميعا من شدة حره. وهم مع كل ما سبق من عذاب وجحيم ونكال يصيبهم الجوع والعطش، فلما قطعهم الجوع وقرص أمعاءهم نادوا: يا مالك يا مالك، لقمة لقمة يا مالك، إنا نموت جوعا. فيقول لقمة: أبشروا أبشروا بطعام وليس لقمة. ما هو الطعام؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. قال صلى الله عليه وسلم: لو أن قطرة من الزقوم قطرت في الدنيا لأفسدت على أهل الدنيا معايشهم، فكيف بمن تكون طعامه؟ ومن طعامهم الضريع شوك يابس في جهنم، كما قال عنه جل وعلا: وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. شوك يأخذ بحلوقهم لا يدخل ولا يخرج، وليته إذا غص مات ليستريح، ولكن هيهات هيهات. ومن طعامهم الغسلين: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. قال ابن عباس: الغسلين الماء والدم يسيل من لحومهم هو طعامهم، فإذا أكل الأشقياء هذه القاذورات وهذه الأشواك وغصوا بها وأحرقت أجوافهم وأمعاءهم، نادوا: يا مالك، يا مالك قطرة، يا مالك إنا نغص نموت، أعطنا قطرة حتى تدخل هذا الطعام، أجوافنا تحترق من الزقوم. فقال: أبشروا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، كالمهل يشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مرتفقا. وقال جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. قال الضحاك: يسقى من حميم يغلي من يوم خلق الله السماوات والأرض إلى يوم يسقون ويصب على رؤوسهم، حار حميم، حتى إذا قرب إليهم ليشربونه سقطت جلدة وجوههم وفروت رؤوسهم، فيريدون أن يبعدوه لا يريدون يشربون، ولكن هيهات هيهات، مبهم اللي يشربون. اقرأ: وسقوا، فعل مبني المجهول، هناك من يسقيهم وهم الخزنة، وعلى رأسهم مالك: ليس على هواكم، لا تشربون رغم أنوفكم، كما شربتم الخمور وشربتم وأكلتم أموال الناس بالباطل في الدنيا، فليذوقوه حميم وغساق، وهو القيح الغليظ المنتن، لو أن قطرة منه وقعت على الأرض لأنتنت أهل الدنيا. قال القرطبي: إذا دنا منهم شوى وجوههم ووقعت فروات رؤوسهم، فإذا شربوه قطع أمعاءهم وخرج من أدبارهم عياذا بالله. ومن شرابهم نهر الغوطة، وهو خاص لمدمن الخمر. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو مدمن خمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل: وما نهر الغوطة؟ قال: نهر يخرج من فروج المومسات الزانيات، يؤذي أهل النار نتن فروجهم. هكذا هم أهل النار، في شقاء، في عذاب، لباسهم نار، من فوقهم نار، من تحتهم نار، شرابهم نار، طعامهم نار. قال وهب بن نبه: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يهدؤون ولا ينامون ولا يموتون، ويمشون على النار ويجلسون على النار ويشربون من صديد أهل النار ويأكلون من زقوم النار، فرشهم نار ولحفهم نار وقمصهم نار وتغشى وجوههم النار، وجميع أهل النار في سلاسل بأيدي الخزنة أطرافها، بأيدي الخزنة أطرافها يجذبون مقبلين ومدبرين، فيسيل صديدهم إلى حفر في النار، فذلك شرابهم. ثم بكى حتى سقط مغشيا عليه، وغلب بكر بن خنيس عند رواية هذا الحديث البكاء، فقام حتى لم يقدر يتكلم. وإليك يا عبد الله مشاهد تحصل في دار الشقاء، أعاذني الله وإياكم منها. رجل كان في الدنيا من الصالحين، وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فإذ بأهل النار يرونه في النار وإذ به تندلق أكتاب بطنه فيدور كما يدور الحمار بالرحى، أمعاءه يجرها قد خرجت من بطنه وهو يدور من الصالحين الآمرين بالمعروف النهين عن المنكر. فيتعجب أهل النار: فلان أنت في النار؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ قال: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فاسمعوا يا أهل الهيئة، أخلصوا النية، فإن من ينكر المنكر ثم يأتيه سيدور على أمعائه في النار حتى يتعجب أهل النار منه. اسمع أنت يا من تحاضر، يا من تدعو، يا من تنكر المنكرات على أهلك وزملائك ثم تفعل هذا المنكر، هذه من المشاهد العظيمة التي تعجب لها أهل النار. ومن المشاهد عياذا بالله، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رجالا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. قلت: يا جبريل، من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ قال: هؤلاء خطباء أمتك. سبحان الله، خطيب جمعة له باع طويل، يأمر وينهى ويتكلم ويعظ، كيف تقرض شفاهه بمقاريض من نار؟ يتعجب: أهؤلاء خطباء أمتي يا جبريل؟ قال: نعم، هؤلاء خطباء أمتك الذين كانوا يقولون ولا يفعلون، ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون. ومن تلك المشاهد ما قصه الله في كتابه بقوله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. هذا في الدنيا، وهذه بشرى لك يا صاحب اللحية ويا صاحب الاستقامة يا صاحب الثوب القصير. لا تحزن، لأن هناك من يستهزئ بك، وهم هؤلاء أهل الطوع وأهل الاستقامة. فلا تحزن، لا تهتم، لأنك سوف تضحك كما ضحك أولئك. يضحكون بعضهم على لحى أهل الاستقامة ويكتبون في الصحف. قال الله عز وجل: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. تجلس على الأرائك متكئ وتضحك فقط على من كان يضحك عليك وكان يستهزئ بثوبك ولحيتك. فاصبر، فالموعد هناك في جنات النعيم، جعل الله وإياكم من أهلها. قال غياث الفزاري: لكل مؤمن في الجنة أربعة أبواب: باب يدخل عليه زواره من الملائكة، وباب يدخل عليه أزواجه من الحور العين، وباب مقفل بينه وبين أهل النار يفتح إذا شاء أن ينظر إليهم لتعمه النعمة على ذلك العبد المؤمن، وباب فيما بينه وبين دار السلام يدخل على ربه إذا شاء. باب مخصص لك أنت يا ولي الله، أنت يا صاحب الاستقامة، متى ما شئت تضحك على من كان يضحك عليك تفتح، وتضحك على أهل النار نعمة والله كبرى. تقول: هذا اللي كانوا يضحكون علينا في الدنيا، اليوم وأنت متكئ شرابك من شراب الله وطعامك من طعام الله وقصرك أعده الله لك، فاصبر على ثوبك القصير واصبر على لحيتك، ولا يضرك من ضحك واستهزأ، فالله والله سيضحكك، والله ستضحك كما ضحك عليك أولئك الفسقة المجرمين في الدنيا. ومن المشاهد حوار بين أهل الجنة والنار قصه الله في كتابه: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. انظروا إليه، أنتم لماذا في النار تحترقون؟ ما الذي جعلكم في سقر؟ تدرون لماذا؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. أول صفة بدأوا بها ما هي؟ لم نكن من المصلين. هل سمعت يا من تترك الصلاة وتتهاون في الصلاة الذي جعلهم في سقر ترك الصلاة الصلاة الصلاة لتنجو من النار؟ حافظ عليها يا عبد الله. ومن المشاهد تلاعن الفساق والفجار في النار. كلما دخلت أمة في النار لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا في النار. قالوا يا رب هذول اللي أضلونا، هؤلاء الذين وسوسوا علينا، هؤلاء أصحاب السوء، آتهم ضعفا من العذاب. قال الله، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. لا تتناقشون الآن. ومن المشاهد أن يلعن الصاحب صاحبه السيء. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وفي الآية الأخرى، ويوم يعض الظالم على يديه. وتأمل الآية، على يديه، ما قال يد واحدة، كيف يدين يدخلهم في فمه، يدخلهم من شدة الألم والحسرة. يلعن كلا منك، أنت الذي أعطيتني المخدرات، أنت الذي وسوس علي. كان يقول له يا أخي اترك المطار، أنت عليك منهم يا أخي معقدين. وقال لها أهل الاستقامة والصلاح في الدنيا، اترك هذا صاحب سوء. قال لا والله ما هو بصاحب سوء، هو ما يجر علي مهالك. واليوم يلعنه، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن المشاهد تلك الخطبة العظيمة التي ستلقى في جهنم وسوف يوضع لها منبر. سبحان الله، خطبة ستخطب في النار، نعم، وسيكون فيها تأثر وبكاء، وهي موعظة قوية. كيف يكون خطيب في النار ومنبر من النار؟ فيا للعجب. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. استمع أهل النار على الشيطان، قالوا كلها منك، أنت الذي وسوس علينا، أنت الذي جررتنا للنار، اشفع لنا. فيوضع له منبر من نار، فيقوم فإذا بها تخرج رائحة منتنة ما شم أهل النار مثلها قط. فيقف على ذلك المنبر ويبدأ خطبته كما حكى الله عز وجل. بعد أن نظر إلى تلك الجموع وكلهم بكاء وحسرة وألم، وبكى زعيمهم أيضا وهو الشيطان الرجيم. كيف شخص في النار ما يبكي؟ يحترق ولا يبكي، يبكون يتحسرون. فوقف على ذلك المنبر الذي صنع له من نار فقال إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. الله وعدكم بالجنة لو أطعتموه، وعدكم بالنجاة من النار إذا استقمتم، وأنا وعدتكم مواعيد أخلفتها، وعدتكم بأن الله غفور ورحيم وزينت لكم الفواحش. الشيطان يعدهم الفقر ويأمرهم بالفحشاء، الله يعدهم منه مغفرة وفضلا. فلا تلوموني لأنه ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم، أنا ما أجبرتكم، ما ضربتكم. وهذا في رد على أهل الشهوات، يعاكس من يعاكس فتمسكوا هيئة الأمر المعروف في المجمع. لماذا تعاكس؟ قال أعوذ بالله منه، لعنه الله الشيطان الرجيم. لا والله الشيطان يتبرأ. يقول وما كان لي عليكم من سلطان، ما كان لي قوة. أسألكم بالله يا أخوان، هل رأيتم شخص ربطه الشيطان عند بيته حتى ما يصلي، أو جره بالحبل إلى المجمع قال إلا تعاكس وإلا قتلتك؟ ليس له سلطان. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لكن حجة واهية يحتج بها أهل الشهوات، فيقول لهم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لوموا أنفسكم، أنتم اللي أطعتم، غريتكم بالشهوات واتبعتم. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، ترى لن تنقذوني ولا ننقذكم. لا فائدة من أن نتلاوم، انتهت القضية. فليسمع الذين يلقون باللائمات على الشيطان، نعم هو وسوس وزين، ولكن ليس له سلطان وليس له قوة، ولذا ليس كيده إلا على الضعيف من أمثاله، هو لا يتمكن من أولياء الله الصالحين. وقال الله له إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهذا من المشاهد التي سوف تحصل هناك عياذا بالله. هكذا يظل أهل النار في شقاء وسلاسل وأغلال وحميم وزقوم وجوع وعطش، حتى يأتيهم الموت من كل مكان ومن كل جهة، وليتهم يموتون، هيهات هيهات. ويأتي الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. كل مكان يأتيه الموت، جوع عطش حرق زمهرير، وليته يموت، هيهات. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. بل الأدهى والأمر أنهم كلما استغاثوا واسترحموا ونادوا مالكا زادهم عذابا. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. قال إسحاق بن إبراهيم ولا يأتي على صاحب النار ساعة إلا وهو مستنكر لنوع من العذاب لم يكن يعرفه، ثم قرأ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهي أشد آية وأخوأف آية في كتاب الله. كل هذه الجموع تحرقهم النار وتأكلهم، إلا أنها لا تزال تنادي هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتنزوي وتتباعد تبجيلا وتقديسا لله، وتقول قط قط، وعزتك وكرمك قط، خلاص امتلأت، خلاص امتلأت، خوفا من الجبار. وهم في أنواع العذاب يحترقون ويتألمون، يصرخون ويبكون ألما وحسرة وندما وتوبة، يصرخون حتى تنقطع أصواتهم، ويبكون حتى تنقطع دموعهم، فيبكون الدم لو أجريت فيه السفن لجرت. يسترحمون على الملائكة تنظر إلى بكائهم وترى ندمهم فتشفق عليهم، ولكن هيهات هيهات. فينادون أولا الخزنة، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ينادون الخزنة، يا خزنة يا ملائكة الله خففوا عنا من العذاب، إنا نحترق إنا نحترق إنا نهلك. فيسكتون عنهم ما شاء الله، ثم يجيبونهم أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ادعوا ادعوا أو لا تدعون فلن يستجيب ولن نسمعكم ولن نرحمكم. فحينئذ يقولون ليس لنا إلا مالك، فهو زعيمهم وهو رئيسهم، لعله يشفق علينا، لعله يرحم حالنا. فينادونه: يا مالك يا مالك يا مالك، قد حق علينا الوعيد، يا مالك قد أثقلنا الحديد، يا مالك قد نضجت منا الجلود، يا مالك قد تفتتت منا الكبود، يا مالك أخرجنا منها فإنا لا نعود، يا مالك العدم خير من هذا الوجود. وهم يبكون ويصرخون كلهم حسرة: يا مالك يا مالك اعدمنا، يا مالك ما نريد نجاة من النار، قل لربك يقضي علينا، نريد الموت، كفانا عذاب. يا مالك والله احترقنا، والله تبنا، علمنا أن الأمر حقيقة وجد، علمنا أن المعاصي تحرق، خلاص سنتوب، يا مالك يا مالك. قال الأعمش: فيسكت عنهم ألف عام، ألف عام وهم يترجون يسترحمون يبكون يصرخون. ثم يقول بعد كل ذلك: إنكم ماكثون. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لا تناقشون، أتينا لكم بالحق ولكن كرهتموه، فضلتم الأغاني والرقص والطرب، فضلتم الذهاب والإياب والدنيا الغرارة. أحدهم ما هو بقادر يشيل نغمة، نغمة موسيقية ما هو بقادر يشيلها من جواله، ثم يريد النجاة من النار، لا يستطيع أن يمسح رقم فتاة من جواله ثم يريد النجاة من النار، ما يستطيع أن يقوم يركع لله ركعتين ثم يريد نجاة من النار. سبحان الله، أتيناكم بالحق، بينا لكم، أتى القرآن، أنبياء، الآن تنادوني، الآن تسترحموني، هيهات هيهات، جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. هل سمعت يا صاحب الأغاني لماذا لا يسمع أهل اللحى الأغاني؟ هل سمعت لماذا يبكون؟ هل سمعت لماذا يحافظون على الصلاة؟ هل سمعتم يا أهل الأطباق؟ هل سمعتم يا أهل الدخان والشيش؟ هل سمعتم يا من يعاكسون النساء؟ لماذا لا يستطيع أهل الاستقامة أن يعاكسون؟ إنها النار، النار، وما أدراكم من النار، وما أدراكم من النار. فيرون أن الأبواب سدت، وأن الأبواب أغلقت، وأن الحيل انقطعت، فيقولون ليس لنا إلا أرحم الراحمين، إلا ربنا، إلا خالقنا، فتعالوا به نستغيث. فما نظر إلى إنسان قط إلا ورحمه. فينادونه: ربنا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ربنا يا رحمن الدنيا والآخرة، أنت أرحم الراحمين، يا إلهنا لقد أغلق مالك الأبواب في وجوهنا. يا ربنا ملائكتك عذبونا. يا رحمن يا رحيم، إن لم ترحمنا أنت فمن؟ جربنا يا الله، جربنا يا الله، فإن عدنا إلى الذنوب المعاصي فإنا ظالمون. والله نتوب، والله نرجع، والله نؤوب. فيسكت عنهم مثل مقدار الدنيا كلها، ثم يجيبهم بعد ذلك بإجابة تقطع قلوبهم حسرة. قالوا ليته ما أجاب، ليتنا ما سمعنا هذه الكلمة. اخسأوا فيها، اخسأوا فيها، اخسأوا فيها ولا تكلمون. فيزيد ألمهم وحسرتهم وينساهم الله. قال أبو عمران الجوني: إن الله لم ينظر إلى إنسان قط إلا ورحمه، ولو نظر إلى أهل النار لرحمهم، ولكن قضى ألا ينظر إليهم، ولكن بقي عند أهل النار أمل ورجاء حتى يجاء بالموت كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيخافون ويضطربون خشية أن يزول منهم النعيم، فيقولون: نعم نعرفه. ويقال: يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيستبشرون ويسعدون ويفرحون رجاء ينجون من النار ويخرجون، بقي عندهم أمل. فيقال لهم: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال صلى الله عليه وسلم: فلو أن أحدا مات فرحا لمات أهل الجنة، ولو أن أحدا مات حزنا لمات أهل النار. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة، وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ذلك يوم الحسرة، يوم أن ذبح الموت. خلود، هنيئا لكم يا أهل الاستقامة، هنيئا لكم يا أهل الصلاح، جعل الله وإياكم ممن يخلد في جنة الخلد. وأما أهل الشقاء فواعيا ذنب الله أجار الله وإياكم من أهلها. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ما ظلمهم الله، وما ربك بظلام العبيد. ظلموا أنفسهم بالشهوات والمنكرات والتبجح على الله، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. تلك هي النار، تلك هي الجحيم، سوداء مظلمة شعثاء موحشة دهماء محرقة لواحة البشر، فيها العقارب والحيات قد جعلت جلودهم كالبغال الدهم والحمر. لهم إذا ما غلت فور يقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر. يا ويلهم تحرق النيران أعظمهم بالموت شهوتهم من شدة الضجر. وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر، فيها غلاظ شداد من ملائكة، قلوبهم شدة أقسى من الحجر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قصرا جمع منقهر. هذه النار التي حذركم منها الجبار أشد التحذير، فقال: فأنذرتكم نارا تلظى. تلك هي النار التي غضت مضاجع الصالحين وروعت قلوب العارفين وأطارت نوم المتقين. وأنت ماذا قدمت للنجاة؟ لن أذكر أسباب دخول النار، ولن أذكر كيف تنجو، إلا في حديث واحد قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. سبحان الله، أحد يأبى؟ تعجب الصحابة: ومن يأبى يا رسول الله؟ شخص لا يريد، ما يبي الجنة، يقول: ما أبي. من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي الحديث الآخر: حفت النار بالشهوات. فأنت يا من تركت الصلوات وامتلأ جوالك بالفتيات والنغمات الموسيقية، تمتع، لا تكسر أشرطة الأغاني، ازني، افعل فواحش، سافر إلى أقصى الدنيا، اغتر بهذه الدنيا، احلق لحيتك، اشرب خمور، أطل ثوبك، والله لن تضر الله شيئا. ولكن تذكر: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. إلا الأشقى. فهل لك صبر يا عبد الله على النار؟ هل لك صبر؟ لك الخيار اليوم، تريد النجاة؟ الأمر واضح جلي كوضوح الشمس في رابعة النهار. تريد النار؟ الأمر واضح، الطرق واضحة. ختاما، اللهم يا ذا الأسماء الحسنى ويا ذا الصفات العلى، يا علي يا عظيم، يا حليم يا عليم، يا رب العرش الكريم، اللهم إنك تعلم أن أجسادنا على النار لا تقوى، اللهم فاعتق رقابنا من النار، اللهم حرم وجوهنا على النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأحبابنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. وفي الختام، تقبلوا تحيات مؤسسة أصداء القراء للإنتاج الإعلامي والتوزيع: الدمام، حي أحد، شارع أبو بكر الصديق، هاتف 03-8227-264، وفاكس 03-8202-289.